بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أضل أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاه ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. نعم، شرع المصنف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما يتعلق بأيام التشريق، أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهذه هي أيام التشريق، وهو أن الإنسان إذا طاف طواف الإفاضة في يوم النحر رجع إلى منى، لأن البيات في منى ثلاثة الأيام واجبة، يعني اليوم الأول الليلة الأولى وهي ليلة الحادي عشر، والليلة الثانية وهي ليلة الثاني عشر، والثالثة مخير لا أن يتعجل كما قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فإذا أراد أن يتأخر ما في حرج عليه، وإذا أراد أن يتعجل بعد أن يرمي في يوم الثاني عشر بعد الزوال إذا أراد أن ينصرف ويرحل إلى مكة ثم يطوف طواف الوداع ويمشي إلى بلده لا حرج عليه، وإذا بقي أي بمعنى غابت عليه الشمس أي شمس الثالث عشر أو الثاني عشر ودخل في ليلة الثالث عشر وجب عليه أن يبقى في منى، فلا بد أن يبيت ثم بعد ذلك يرمي وهو اليوم الثالث عشر. لكن من أراد أن يخرج بعد أن رمى في يوم الثاني عشر بعد الزوال وقبل الغروب لا حرج عليه، فإذا حصل أن الإنسان رمى وعزم على الخروج في يوم الثاني عشر لكن تأخر بسبب الزحام السيارات غابت عليه الشمس وما زال في منى، هل لا أن يخرج؟ نقول لا حرج لأنه قد عزم على الخروج أما كون الإنسان يرمي ثم يبقى يوم الثاني عشر فيتردد حتى تغيب عليه ماذا الشمس، فنقول في هذه الحالة يجب عليك أن تبيت وترمي الثالث عشر. فيذكر الآن أحكام هذه الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فإذا طاف الإنسان طواف الإفاضة في مكة رجع إلى منى، لأن البيات في منى وهو أكثر الليل هذا واجب البيات، يعني بعضهم يبقى في مكة ويبقى بعض الليل ما زال في مكة إلى الساعة العاشرة والحادي عشر فمشى، من أجل أن يبقى أكثر الليل في منى لأن الواجب هو بقاء أكثر الليل في منى. فذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالرمي فيقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي، وفعل ابن عمر يريد أن يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الأشياء، أن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا، الجمرات ثلاث الدنيا والوسطى والكبرى، والدنيا المقصود بها الصغرى وهي التي تلي مسجد الخير وتلي ماذا المشاعر ما يتعلق بمنى، أقرب إلى منى ومسجد الخير، هذه تسمى الجمرة الصغرى وتسمى الجمرة الدنيا، والجمرة الذي تليها هي الجمرة ماذا الوسطى، الجمرة ماذا الوسطى الذي تكون بين الكبرى وبين الصغرى، الجمرة الأولى والجمرة الثانية كلاهما من منى، أما الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فالراجح أنها ليست من منى وليست منى، يعني ماذا لا تدخل في منى، حدود منى ينتهي إلى جمرة العقبة، يعني بمعنى أن حدود منى من جمرة العقبة إلى وادي محسر، يعني وادي محسر إلى جمرة العقبة، هل تدخل جمرة العقبة في منى؟ نقول ما تدخل، لكنها محسوب من ضمن الجمار، محسوبة من ضمن ماذا؟ الجمار. إذن الأولى والثانية هي من منى والثالثة ليست من منى، والثالثة ليست ماذا؟ من منى، وهي الذي يرماها في اليوم الأول يوم العاشر، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، رماها من الضحى. لكن رمي هذه الجمار الثلاث، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، لا يكون الرمي كما قلنا إلا بعد الزوال، لا يكون الرمي إلا بعد زوال الشمس. إلى متى يستمر وقتها؟ ابتداء يبدأ بعد الزوال إلى قبيل طلوع الفجر، كل هذا زمن يصلح للرمي في هذه الأيام، يرمي من الليل أو من النهار. ولهذا جاءت الأحاديث عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول رميت بعد أن أمسيت، أمسيت معنى دخلت في المساء، قال لا افعل ولا حرج. فقال العلماء أن رمي الجمار في الأيام الثلاثة بعد الزوال ويستمر ماذا؟ إلى قبيل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فات الرمي. فيقول قال كان يرمي الجمرة الدنيا، الجمرة الدنيا لأنها تدنو من المشاعر وتدنو من مسجد الخيف، وهي ما يسمى بالجمرة الصغرى، وهي ما يسمى بالجمرة الصغرى. بكم يرميها؟ بسبع حصيات. ومر معنا أن الحصى ضابطه أن يكون مثل حصى الخذ، قدر هذه الأنولة، قدر هذه الأنامل هي هذا الحصى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحصى قال بمثل هذه فرموا، بمثل هذه فرموا، قال وإياكم والغلو، أي بمعنى لا تأخذ حجر كبيرا ولا تأخذ نعلا ولا خشبة. بعض الناس هناك يفعل هذه الأشياء، يرمي بالنعال، والذي يرمي بالخشب، والذي يرمي بالحجار، عنده حجار أخذها من ماذا؟ من مزدلفة أو من عرفة، كأنه الشيطان حقيقة أخذ أحجار يريد يعني يرمي، هي عبادات. فترى قد أخذ الأحجار وهي كبيرة في كيس حتى يأتي مناف يريد الرمي، وهي مجرد عبادة بحصل خذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع الحصى قال بمثل هذه، مثل هذه فرموا، لما قال لعبد الله بن عباس اعطني التقط لي سبعا من الحصى، قيل التقطها لما ذا من منى وقيل من قرب الجمرات، فأعطى سبع حصيات ثم قال بمثل هذه فرموا، بمثل هذه الحصيات فرموا، قال بسبع حصيات، يأخذ سبع ماذا من الحصى فيرمي بها. أين يرمي بها؟ بعض الناس إذا رمى يرمون الشاخص، أيش الشاخص هذا؟ العمود الذي يكون وسط الجمرة، هذا ما له علاقة، هذا العمود إنما جعل من أجل إذا رميت ترجع إلى الحوض، فبعضهم يعني يتقصد أن يرمي العمود هذا، وربما خارجة الخارج ما تجزي هذه، لابد أن تقع في الحوض، فبعضهم يعني كونك ترمي الشخص هذا فتنزل في الحوض هذا المقصود، وبعضهم يقرب بجانب الحوض، وهذا الأحسن الإنسان تقرب بجانب الحوض، الله أكبر الله داخل الحوض، أما بعضهم فيرمي من بعيد ما يدري هل جاءت في الحوض أو لم تجي في الحوض، أنها لابد أن تقع في الحوض. كيف تقع في الحوض؟ لأنها تنزل تدحرك في الحوض من الدور الأول والثاني والثالث، والجمرات أسفل في أسفل الأرض، بمعنى أنها تنزل ثلاثة أدوار حتى تقع الجمرة وهي الحجر في أسفل الأرض، أما كل هذه هي كالفتحات تنزل منها ماذا الحصى. وبعدها سبحان الله بعد أن ينتهي الحج ربما يأخذون أكثر من 100 طن من هذه الحصى، يعني أطنان يأخذون هذه ماذا الحصى تبلغ أطنان، يعني قدروها أحيانا ب100 طن تأخذها القلابات الحصى الذي ماذا رموا بها في هذه الأيام. قال بسبع حصيات، ولابد أن تكون سبع حصيات، لو حصل بأنه فوت حصاء أو حصاتين بعض العلماء يقول هذا يعني يتجاوز عنه، وإلا بعضهم يجعله شرطا، بعضه يجعله شرطا أنه لابد أن تكون سبع وإلا ما أجزأت، لابد أن تكون سبع وإلا ما أجزأت، وهذا هو الأحوال أنها سبع بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال بسبع حصيات يكبر مع يكبر على إثر كل حصاة، وحديث ابن عمر ظاهره يتعارض مع حديث جابر الذي مر معنا أنه يعني يرمي في حديث ماذا جابر، أنه يرمي ماذا في حديث جابر، يعني هذا يقول على إثر كل حصاة، وحديث جابر مع كل حصاة ومع الله أكبر الرمي واللفظ، حديث جابر ظاهره هذا أنه مع الرمي، وحديث ابن عمر أنه يكبر أولا ثم يرمي ثانيا، يعني في بعض العلماء يقول الأمر واسع، إما أن الإنسان يكبر ثم يرمي أو كذلك يرمي مع التكبير، الأمر في هذا واسع. وعند البدء ماذا في التكبير يقطع الإنسان التلبية، التلبية تستمر إلى وقت الرمي، مع أول رمية يترك الإنسان التلبية الذي يلبي بها لبيك اللهم لبيك. قال يكبر على إثر كل حصاء، والتكبير مستحب، التكبير مستحب ولا يجب ولكنها سنة. قال ثم يتقدم، أي بعد أن يرمي هذه الجمرة وهي الجمرة الدنيا يتقدم قليلا، أي يتنحى عن الجمرة ويكون عن يمينه، يتقدم عن يمينه على الجمرة، لأنه عند الرمي، عند رمي الجمرات يستقبل الإنسان القبلة والجمرة، تستقبل الجمرة مع القبلة، فترمي بالسبع الحصيات تكبر مع كل حصاة انتهيت تتنحى يمينا قدام. لماذا؟ قال العلماء حتى يتفرغ للدعاء، والمعنى الثاني أي حتى لا يقع عليها الرمي، لأنه لما يكون بقرب الجمرة وقد انتهى من الرمي ربما يرمون عليك، يقع الرمي ماذا عليك. ولهذا الذين يتقدمون في الغالب تكون الأحجار على رؤوسهم، قد تريد تتقدم ترميها في الحوض ما تدري إلا الحصى من فوق رأسك. ليه؟ لأن بعض الناس يرمي من بعيد، ما أدري إيش يخافون أو كذا، الله أكبر الله أكبر، سبحان الله مستعجل، ما أدري خوف أو ما هو مفهوم يعني. فبعضهم لما يتقدم يرميها في الحوض تجد أن الرمي يقع فوقك، ما تشوف إلا الحصى يعني تتقافز مع على الرؤوس هذه. صحيح، وقد تخشى أحيانا بعضهم عندهم حجار كبير، هذه عندهم هذا الحجار ماذا الكبير، يظن أن هذا شيطان، أن هذا ماذا شيطان، هو اللي يرمي بالنعل والذي يصيح والذي يسب والذي يشتم. يا جماعة هذه عبادة، هذه عبادة هكذا، ما فيها شيطان ولا فيها شيء من هذا. قال على إثر كل حصاة ثم يتقدم، قال ثم يسهل، يسهل بمعنى ينزل سهلا أي مكانا، سهلا أي مكانا نازلا يعني قديما، الآن هي مستوية الصبات هذه الآن. قال ثم يسهل، يسهل بمعنى ينزل مكانا سهلا من المكان الذي رمى فيه، فيكون عن يعني يمين الجمرة متقدم قليلا. ماذا يفعل؟ قال فيقوم فيستقبل القبلة، بعد أن ينتهي من السبع حصيات ينزل قليلا عن يمين الجمرة ويستقبل ماذا؟ القبلة. قال فيدعو طويلا، قال ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا. جاء تقدير هذا ماذا؟ القيام الذي قامه النبي صلى الله عليه وسلم نحو سورة البقرة. سورة البقرة تقرأ يعني في ساعتين إلا ربع، أو في ساعتين، أو في ساعة إلا ربع، أو في ساعة إلا عشر دقائق قراءة هكذا، لو سردها الإنسان ربما يبقى قريب الساعة، يبقى قريب الساعة. فوقف بجانبها ساعة أو قرب الساعة وهو مستقبل القبلة يدعو، والجمرة الثانية أيضا ساعة، أي سيبقى ساعتين في الدعاء. الآن الناس بعضهم ما يدعو والخالص يرمي ويمشي، أو يمشي ومشى ثلاث دقائق أربع دقائق ما يبقى. النبي صلى الله عليه وسلم وقف طويلا، يقول ابن عمر وقف يعني طويلا. جاء تقدير هذا الوقوف كما جاء من حديث ابن عمر أنه نحو قراءة سورة البقرة. قالوا قراءة سورة البقرة تقدر من حيث القراءة بساعة، ساعة إلا ربع، ساعة إلا عشر دقائق، معنى وقف هذه الوقفة الطويلة مستقبل القبلة يدعو. والدعاء ما جاء في التقييد بنوع معين من أنواع الأدعية. قال ثم يعني بعد ذلك، قال ثم يرمي جمرة ذات العقبة، قال ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات نعم ثم يرمي الوسطى، ما مر معنا هذه نعم، ثم يستقى فيقوم يستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو فيرفع يديه ثم يرمي الوسطى، هي الجمرة الوسطى. إذا رمى الجمرة الوسطى يستقبل القبلة مع الرمي، ثم إذا انتهى من يعني ماذا من الرمي يرجع يتنحى يسارا، يتنحى ماذا يسارا ويتقدم قليلا ويستقبل القبلة يدعو نفس الدعاء الأول. ثم قال ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة وهي الجمرة الكبرى من بطن الوادي ولا يقف عندها. إذن هذه من خصوصية، أولا هي ليست من منى، هذا أمر. الأمر الثاني تسمى بجمرة الجمرة العقبة وتسمى بالجمرة الكبرى وهي التي تلي مكة، ترميها وتمشي على مكة مباشرة، ترميها وتأتي على مكة مباشرة. فحصل أنه رماها على خلاف رمي الاثنتين، استقبل الجمرة ما استقبل القبلة، وجعل يعني مكة عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبلها استقبالا يرميها بسبع حصيات. ثم إذا انتهى ما يقف للدعاء، يمشي. الوقوف للدعاء عند الأولى والثانية، عند الدنيا والوسطى هي الصغرى والوسطى، أما الكبرى فيرميها يستقبلها ثم يرميها، فيجعل مكة عن يمينه ومنى ماذا عن مكة عن شماله ومنى ماذا عن يمينه. قال ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، أي هذا الرمي في هذه الأيام. وكما قلنا أن الرمي بسبع حصيات، يعني في اليوم الأول يرمي بواحد وعشرين حصاة، واليوم الثاني ثم اليوم الثالث إذا تأخر، واليوم الأول رمى جمرة واحدة فقط وهي جمرة ماذا؟ العقبة، وهي جمرة ماذا؟ العقبة. أظن أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. نعم، ذكر أيضا وقبله ما يتعلق بترتيب الجمار، هل هذا الترتيب واجب أو مستحب أو شرط؟ بعض العلماء يجعله شرط، يعني لو بدأ الإنسان بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الدنيا، قال بعض العلماء ما يجزي هذا عنهم، يجزى في هذه، أي يجعل الأخيرة هي الذي بدأ بها ويرجع إلى الدنيا وجمرة ماذا؟ العقبة. ومن قائل أن هذا واجب يسقط بالجهل، لو جاء إنسان قال قدمت بعض الجمار على بعض، قال بعض العلماء أن هذا ليس عليه شيء، أن هذا ليس عليه شيء، فهو واجب يسقط بسبب الجهل أو النسيان. فالمسألة فيها أقوال فيما يتعلق بالحصى، بعضهم يجعل الحصى السبع شرط، وبعضهم يجعلها من قبيل الواجب، وبعضها يجعلها من قبيل المستحب. أقوال للعلماء في مثل هذه القضايا، والإنسان يحتاط للعبادة. قالوا عنه، أي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله، والمقصرين يا رسول الله. وهذا الدعاء جاء في الحديبية وجاء في حجة الوداع، كلاهما جاء، هذا ما يتعلق بالدعاء للمحلقين. قال اللهم ارحم المحلقين، أي يا الله ارحم ماذا؟ المحلقين. والمقصود بالمحلقين الذين حلقوا شعر رأسهم رؤوسهم ولم يبقى منه شيء، ولا يكون الحلق على الصحيح من أقوال العلماء إلا بالموس، أما بالمكائن هذه لا يسمى حلق، وإنما يسمى تقصير، ولو كان على واحد، لو كان على الصفر أو على واحد ما يسمى حلقا، وإنما يسمى تقصير بالمكائن هذه، ولو كان على الصفر. على الصحيح من أقوال العلماء أن هذا يسمى حلق تقصيرا ولا يسمى حلقا، ولا يكون الحلق إلا بالأمواس. لكن لو حصل أن الإنسان بالمكائن هذه نقول قصرت أنت، لكن ما تدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا للمحلقين، ثم بعد ذلك دعاء للمقصرين لما قالوا يا رسول الله والمقصرين، يعني بمعنى أنهم ماذا؟ كأنهم تقدموا بطلب، كأنهم تقدموا بطلب للنبي صلى الله عليه وسلم أدعوا للمقصرين، قال والمقصرين. فالدعوة في الأصل، في الدعاء في الأصل هو للمحلقين، وهم الذين يحلقون بالأمواس، أما المكائن فالراجح أن هذا يسمى تقصيرا، وهذا في حق الرجال. أما النساء كما سيأتي معنا من حديث عبد الله بن عباس أن المرأة تقصر، تأخذ كل شعرها وتأخذ من أسفله قدر أنمولة، هذا في حق النساء، تجمع كل الشعر وتأخذ من أسفله قدر الأنمولة، هذا في حق النساء. وهذا الأمر والدعاء في حق الرجال، هذا في حق الرجال أنه دعا للمحلقين. وهذا الدعاء للمحلقين عام، سواء كان في الحج أو كان في العمرة، سواء كان في الحج أو كان في العمرة. واستثنى العلماء إذا كان الإنسان يأتي بالتمتع قرب أيام الحج، الأولى أن يقصر حتى يبقى معه شعر، الأولى أن يقصر إذا أتى الإنسان قرب أيام الحج وأراد التمتع، سيبقى من الحج قدر يومين ثلاثة أيام ربما ما يبقى معه شعر، فقالوا هذا في حقه، يعني يستحب في حقه أن يقصر حتى يبقى له شعر إلى يوم النحر، حتى يبقى له شعر ماذا؟ إلى يوم النحر. وإلا في الحديث على عمومه، الحديث ماذا يبقى ماذا؟ على عمومه. والتحليق أو التقصير، أما التحليق إجماعا أنه لابد أن يحلق كل الشعر، التقصير هل إذا قصر الإنسان بعض الشعر وترك البعض ماذا؟ الآخر، يدخل في هذا الأمر؟ الراجح أن الشارع أضاف التقصير إلى الرأس وأضاف إلى كل ماذا؟ الشعر، أي بمعنى يعني لما يجعل يعني تقصيرا وهو فعل مضاف إلى الرأس، فالأصل أنه على كل الرأس، فتقصير بعض الرأس وترك البعض الآخر هذا ليس بصحيح، هذا لا يعتبر تقصيرا، هذا أمر. والأمر الثاني أنه أيضا يقاس على الحلق، فإن الحلق بالإجماع لابد أن يحلق الشعر ماذا؟ كاملا. واختلفوا في التقصير، إذا قصر البعض وترك البعض الآخر هل هذا يدخل في أنه مقصر أو أنه لا يدخل؟ الراجح لا، حتى يقصر من كل شعره. ما الدليل؟ قالوا هذا فعل أضاف الشارع إلى الرأس، والأصل أنه ما دام إلى الرأس فيشمل كل الرأس، هذا عموم. والأمر الثاني من حيث القياس، كما أن الحلق يأتي على كل الرأس كذلك التقصير، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، هذا هو الراجح في هذه ماذا المسألة. واختلفوا فيما يتعلق بالحلق والتقصير، هل هو نسك أو أنه إطلاق من محظور؟ ما معنى هذه المسألة؟ معنى هذه المسألة هل يعني كون الإنسان يحلق هل هذا إطلاق من شيء كان حرام عليه بمعنى مباح له الآن، مثل الطيب، مثل اللباس، يعني غير الإحرام، يعني المخيط الذي كان قد تركه، أو أنه نسك يتعلق بماذا؟ نسك وأنه ماذا؟ عبادة. قولان للعلماء، قولان للعلماء في مثل هذه المسألة، مثلها مثل السلام، كما اختلفوا في السلام هل السلام يعتبر ماذا؟ إطلاق من محظور، بمعنى كون الإنسان يسلم معنى التحلل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير الصلاة وتحليلها التسليم، فهو إطلاق من محظور السلام، بمعنى لو أن إنسانا أحدث قبل السلام قالوا انتهت صلاته، يعني صلاته صحيحة. لماذا؟ قالوا لأن السلام ليس ركن من أركان الصلاة، وإنما هو إطلاق من محظور. معنى ذلك لو تحلل الإنسان من صلاته بحدث حصل أنه أحدث قالوا يعني الصلاة تجزئ، هذا قول لبعض العلماء. قالوا هكذا فيما يتعلق بالحلق أو التقصير، فمنهم من قال أنه إطلاق من محظور، بمعنى أن الإنسان لو فعل الطيب أو لبس ماذا المخيط أن هذا يقوم مقام التحلل، لأن هذا إطلاق من محظور. والقول الثاني وهو الراجح أن الحلق والتقصير نسك يتعلق به عبادة، أنه نسك مثل السلام، أيضا السلام ركن وهذا أيضا من قبيل الأنساك. وماذا ينبني على هذه المسألة؟ ذكروا فروعا فقهية، ذكروا فروعا فقهية على هذه المسألة، والراجح من قول جماهير العلماء أن الحلق والتقصير من الأنساك وليس من قبيل الإطلاق من محظور، أو ليس على أنه ماذا إطلاق من محظور، بل هو من قبيل النسك. والدليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمقصرين، فلو كان شيئا ماذا مباحا للإنسان كما يباح الإنسان الصيد بعد التحلل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شيء مباح، فالدعاء يدل على أن هذا عبادة وأن هذا نسك وليس من قبيل الإطلاق من محظور، ليس من قبيل الإطلاق من محظور. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة أيضا، وهي ما يتعلق بالترتيب في هذا اليوم. أولا الترتيب يعني من حيث السنة الذي جاءت هو أن يرمي جمرة ماذا؟ العقبة، ثم يأتي بعده النحر إن كان عنده هدي، ثم يأتي بعده الحلق والتقصير، ثم يأتي بعد الطواف الإفاضة، ثم السعي إن لم يسعى حينما قدم. هذا هو الترتيب الذي جاءت به السنة. الإشكال إذا حصل تقديم وتأخير، إذا حصل تقديم وتأخير لهذه الأشياء، فهذا إنسان ينحر قبل أن يرمي أو يحلق قبل أن يرمي، حصل تقديم وتأخير في هذه الأشياء. فيقول: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، هو على جمله، فقال رجل: لم أشعر، أي نسيت، ما شعرت إلا فحلقت قبل أن أذبح. حلق يعني بمعنى أنه قدم على الرمي، فحلق قبل أن أذبح. بمعنى أنه لم يرمي وإنما حلق مباشرة قبل أن يرمي، قال قبل أن أذبح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج، اذبح ولا حرج، بل نقول في إشارة أنه قد رمى لكنه قدم الحلق على ما يتعلق ماذا بالذبح، لأن المسألة فيها رمي ونحر وحلق. فيقول يا رسول الله حلقت، يعني بعد أن رمى حلق فقدمه على النحر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج، اذبح ماذا وليس عليك حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، نحرت قبل أن أرمي، والرمي هو قبل النحر، الرمي هو قبل ماذا قبل النحر. فقال أرمي ولا حرج. قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. يقول العلماء الذي هي محل إجماع إن كان الإنسان ناسيا أو جاهلا كما هو ظهر الحديث، لم يشعر بمعنى نسيا، فإذا كان الإنسان ناسيا أو جاهلا بمعنى لم يتعمد فقدم البعض على البعض، يعني قدم النحر على الرمي أو قدم الحلق على النحر في مثل هذا ماذا اليوم، وكان ناسيا أو جاهلا بالإجماع ليس عليه شيء، بالإجماع ليس عليه شيء. قالوا الدليل هذه لم يشعر معنى كان ناسيا أو جاهلا. الإشكال عند العلماء إذا تعمد الإنسان، الإشكال عند العلماء إذا تعمد الإنسان فحصل بأنه نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن ينحر، قدم بعضها على بعض، قدم بعضها ماذا على بعض. جمهور العلماء أنه ليس عليه شيء حتى وإن تعمد، يكون خالف السنة فقط، لكن هل عليه شيء؟ نقول ليس عليه شيء، نقول ليس عليه ماذا شيء. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لم أشعر حتى قلت كذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى بحكم بعد السؤال فيه لم أشعر بمعنى ناسيا أو جاهلا فقال افعل، هل هذا الحديث مفهوم أن الإنسان يكون عليه حرج إذا كان متعمدا؟ بعض العلماء يقول ظاهر الحديث هذا، والراجح أن ظاهر الحديث ليس بهذا، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل، هذه اللفظة قالوا تدل على المستقبل، أي افعل ولو كان مستقبلا، أي فيما يأتي من الزمان، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ولا تعد كما في حديث قصة أبي بكرة لما يعني ماذا جاء مسرعا إلى الصلاة فقال زادك الله حرصا ولا تعد، نبهه على الواجبات الآن تتجه لهذا الأمر، لكن مرة أخرى لا تفعل هذا الشيء. فلو كان هذا الشيء محظورا، لو كان هذا الشيء ماذا محظورا بعد العلم لقال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء افعل ولا حرج ولا تعد مستقبلا، وهذا هو الصحيح. فجماهير العلماء أن الإنسان إذا تعمد فقدم بعضها على بعض ليس عليه شيء، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح في هذه المسألة، في هذه الأفعال التي تفعل في هذا اليوم، وهي على الترتيب كما قلنا رمي ونحر وحلق أو تقصير وطواف وطواف الإفاضة وسعي من لم يسعى أو كان متمتعا لأنه لابد من سعي، إذا كان قارنا وقد سعى في أول عند قدومه أو مفردا ما في إشكال، لكن إن أخر السعي وهكذا ما يتعلق بالمتمتع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي وهو عبد الله بن عمر ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في هذا اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يأتي إشكال أكبر من هذا وهو ما يتعلق إذا قدم السعي على الطواف، يعني الطواف السعي يأتي بعد الطواف، إذا قدم السعي على الطواف هل يقال له افعل ولا حرج؟ ثم بعد ذلك يأتي الإشكال أكبر منه وهي فيما يتعلق بالعمرة، إذا قدم السعي على الطواف، إذا قدم السعي على الطواف، من العلماء من قال ليس عليه شيء من العلماء، ودليله ما جاء في سنن أبي داود والحديث ظاهره الصحة أن رجلا قدم السعي على الطواف فقال له افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، وجماهير العلماء يمنعون هذا الشيء وتأولوا هذا الحديث، والحديث ما يتأول ظاهر. فبعض العلماء يقولون لو قدم السعي على الطواف أجزاء، لأن الراوي يقول لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، عموما في هذا اليوم تفعل هذه الخمسة، تفعل هذه الخمسة عن شيء قدم أو أخر. وأيضا ما جاء التنصيص عليه في سنن أبي داود أن رجلا سعى قبل أن يطوف قال لا افعل ولا حرج. وهل هذا يصلح في العمرة يقدم السعي قبل الطواف؟ قالوا ظهر الحديث هذا، افعل ولا حرج، افعل ماذا ولا حرج. ولكن الأحوط الإنسان في باب السعي والطواف أنه لا يقدم. لكن لو إن إنسانا كان جاهلا فحصل منه، نقول العمر الصحيحة والحج ماذا صحيح. بل لو قال إنسان بإطلاقه ما ينكر عليه، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج لما سئل في هذا اليوم، لما سئل في هذا ماذا اليوم. فالأمر في هذا واسع، والله أعلم. الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. لماذا أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث؟ هذا الحديث أولا في الحديبية في السنة السادسة، لما منع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة من القدوم على البيت، يعني نحر قبل أن يحلق عليه الصلاة والسلام، وأمر أصحابه بالحلق، ودخل على أم سلمة، والقصة معروفة. فماذا يريد؟ يقول أن رسول الله نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. هل هذا الحديث في ظاهره يتعارض مع الحديث الأول؟ لأن في الحديث الأول افعل ولا حرج، افعل ماذا ولا حرج، ويقول ها هنا أمر، أنه حلق أولا ثم أمر، نحر ماذا أولا، لأن النحر قبل الحلق، ثم أمرهم ماذا بالحلق، أي بالترتيب، يعني حلق وثم بعد ذلك ماذا نحر، ثم بعد ذلك ماذا حلق، وأمر أصحابه على هذا الحال. هل يتعارض مع الحديث الأول أو لا يتعارض مع الحديث الأول؟ لا يتعارض معه، لا يتعارض مع الحديث الأول. أولا لأن ذاك أو هذا الحديث وهو حديث المسور في الحديبية في السنة السادسة، في السنة السادسة لما منع النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت. وكان الأولى للمصنف عليه رحمة الله أن يذكر هذا الحديث في باب الإحصار كما سيأتينا، في باب الإحصار إذا أحصر الإنسان يذكر ماذا هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر ثم بعد ذلك يعني حلق وأمر أصحابه، بمعنى أمرهم، أي بمعنى لا سبيل للوصول إلى البيت، لا سبيل للوصول إلى البيت، أي بمعنى لابد أن تتحللوا هنا، لابد أن تتحللوا. والتحلل لما يتعلق بالمحصور يحلق ماذا أو يقصر، يحلق ماذا أو يقصر. فكان يأمرهم فيأبون، وجاء ما يدل على أنهم ما أرادوا الامتناع، وإنما ظنا منهم أنه يأتي ناسخ، أي بمعنى لا تأتي يعني ماذا يأتي فرق في يمضون إلى العمرة. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر ثم بعد ذلك حلق، كاد بعضهم أن يقتل بعض فيما يتعلق بالمسابقة للحلق، وإلا فقد وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم سلمة أنا آمرهم بالحلق ثم لا يحلقون، آمرهم بالتحلل ثم لا يتحلون، فقالت افعل أنت وسيفعلون، لأنهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لم يفعل إلى الآن لعله يأتي ناسخ فيمضون إلى البيت. فالشاهد أن هذا الحديث كان في الحديبية، أن هذا الحديث كان في الحديبية لا في حجة ماذا الوداع، حينما أحصروا عن البيت وأمرهم لأنهم حصروا، أمرهم بالتحلل لأنهم حصروا، لا على أنهم نحر وحلق وأمرهم بذلك، أي من أجل الترتيب، ليس له علاقة بهذا الموضوع. فأورد المصنف هذا الحديث بعد حديث عبد الله بن عمرو افعل ولا حرج، أي بمعنى أن الأمر مباح. وكيف هذا الحديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالترتيب وهو ما يتعلق بالنحر أولا ثم الحلق ماذا ثانيا؟ فأورد هذا الإشكال، أراد أن يأتي بهذا ماذا الإشكال، ولا إشكال فيه ذاك في حجة الوداع. وكان سبب الأمر أنهم تأخروا عن التحلل، أنهم تأخروا ماذا عن التحلل، والله أعلم. سيأتي في باب الحصر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء، رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. نعم، هذا الحديث ضعيف لأنه اضطرب فيه الحجاج بن أرطأة، الحجاج بن أرطأة مدلس وضعيف، ومع تدليسه وضعفه أيضا ماذا اضطرب ماذا فيه. والمصنف يريد أن يطرق مبحثا وهو ما يتعلق بالتحلل الأول بماذا يحصل؟ هل يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة وإن لم يحصل الحلق وهكذا؟ أما النحر فهذا لا إشكال فيه إجماعا، لأن الإنسان قد يكون معه هدي وقد لا يكون معه، فلو أخرها الإنسان أي أخر النحر إلى بعد طواف الإفاضة هذا لا إشكال فيه. الإشكال فيما يتعلق بالحلق وما يتعلق بالرمي، ما يتعلق بالحلق وما يتعلق ماذا بالرمي إذا حصل يعني هذا الأمر. يقول إذا رميتم وحلقتم، ولهذا بعض العلماء يقول يعني يحصل التحلل الأول بواحد من ثلاثة، ما هي الثلاثة؟ الحلق والرمي والحلق ماذا والرمي والنحر والطواف، ما يتعلق ماذا بالطواف وطواف الإفاضة، طواف ما يتعلق بالنحر ما يتعلق بالحلق وما يتعلق بالرمي. فإذا فعل الإنسان اثنين من الثلاثة وهي ما يتعلق بالرمي والحلق أو التقصير فقد تحلل التحلل ماذا الأول، التحلل ماذا الأول. فإذا طاف طواف الإفاضة تحلل التحلل ماذا الكامل. فيذكر هذا المبحث وما يتعلق هل يتحلل الإنسان برمي جمرة العقبة أو أنه لابد أن يضيف الحلق والتقصير حتى يتحلل التحلل الأول. التحلل الأول ماذا يحصل للإنسان؟ يحصل له يلبس المخيط، يتطيب، يفعل كل شيء للنساء. النساء إنما هو بعد طواف الإفاضة، ما يتعلق بطواف ماذا الإفاضة. فيقول إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. قلنا أن هذا الحديث الوارد حديث ضعيف لا يثبت فيه حجاج بن أرطى، مدلس وضعيف واضطرب ماذا فيه. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كنت أطيب، هذا في الصحيح، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، ولحله قبل أن يطوف أي طواف الإفاضة. نستفيد من هذا الحديث أن الطيب هو التحلل الأول لا يكون إلا بعد رمي ونحر، بعد رمي وحلق، إلا بعد رمي ماذا وحلق. وهذا هو الأحوط، وهذا قول الجماهير أنه لابد أن ترمي وتقصر أو تحلق حتى يحصل لك التحلل ماذا الأول من الطيب ولباس المخيط إلى آخره. والقول الثاني وهو القلة من العلماء أن رمي جمرة العقبة يحصل به التحلل الأول، فيجوز الإنسان قبل أن يقصر وقبل أن يحلق، قبل أن يقصر وقبل ماذا أن يحلق. فالمسألة محل خلاف، لكن جماهير العلماء على هذا، جماهير العلماء على أنه لابد من حلق أو تقصير بعد الرمي عند التحلل الأول، ويسمى بالتحلل ماذا الأصغر. والحديث الوارد الذي أورد المصنف حديث ضعيف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث الذي ذكره في صحيح المسند للشيخ حديث حسن، هذا الحديث كما ذكر أنه حديث حسن. فيما يتعلق بالنساء إنما هو التقصير للحلق، إنما هو التقصير، وجاء بقدر الأنملة، بمعنى تجمع شعر رأسها كله في مكان واحد وتأخذ من أسفله قدر الأنملة، هذا تحلل، هذا تحلل المرأة في حج أو في عمرة، في حج ماذا أو في عمرة، بخلاف ما يتعلق بالرجال هم بين الحلق وبين التقصير، والتقصير والحلق هو ماذا أكمل، والحلق أكمل مع جواز ماذا التقصير، مع جواز ماذا التقصير. وقلنا أن الإنسان يفعل في هذا اليوم هذه الأشياء مرتبة: رمي ونحر وحلق أو تقصير، ثم طواف، ثم بعد ذلك ماذا سعي. إن كان قد سعى عند القدوم وهو قارن أو مفرد يكفيه، ما بقي عليه إلا الطواف. وإن كان متمتعا فلا بد من الطواف وطواف الإفاضة مع السعي، طواف الإفاضة مع السعي. ولو أخر الإنسان طواف الإفاضة إلى أن يسافر ما عليه شيء، لو أخر الإنسان طواف الإفاضة يعني رمى جمرة العقبة يعني ماذا، أو يعني رمى جمرة ماذا العقبة في الضحى ورجع وجلس في منى، يريد أن يؤخر طواف الإفاضة مع السعي الذي ماذا بعده إلى حين سفره، ليس عليه شيء، يجوز الإنسان أن يؤخر. بل لو طاف مع طواف الوداع يجوز له، يجمع بينهما مع طواف الوداع يجوز له ماذا في هذه الحالة أن يؤخر. وبقيت عندنا ماذا أحكام، بقيت أحكام تتعلق ماذا بالحج، ونحن على وشك ننتهي من كتاب الحج بارك الله. سؤال ولا اشكال؟ هنا يقول السائل أحسن الله إليكم: هل تجزئ عمرة أو حج الرجل الذي يقصر بعض شعره وترك بعضه جزاكم الله خيرا؟ هذا جاهل يعلم، قد ربما يجد من يفتي بهذا أو بعض المذاهب تفتي بهذا، قد يكون جاهل هذا يعلم، والمتأول في ترك بعض الواجبات قد يعذر، لكن كون الإنسان يعلم أنه لابد من التقصير من كل شعر رأسه فهذا تارك واجب، هذا تارك للواجب. أن بعضهم يعني يقول يأخذ ثلاث شعرات، بعضهم يقول يأخذ الربع، لا تجد بعض الشافعية وبعض الأحناف هناك في تلك المناسك هكذا عندما يتحلل شعرتين وربع مشاله، صحيح يأخذها من مكان هذا قطع شعرتين فمشاله، ثلاث شعرات من أجل يقال شعر لأنه اسم جمع، فيأخذ ثلاث شعرات فيرميها ويمشي له. صحيح هذا أن الشارع أضاف الحلق إلى كل الرأس، فلا بد أن يأتي على كل الشعر، وأيضا قياسا على الحلق إجماعا أن الحلق لا بد أن يأتي على الرأس ماذا كاملا. أما بعضهم هناك في أخذ ربما من اللحية ومن الأماكن يعني شتى يتعلق بالتقصير. طيب بقي سؤال الأشكال. طيب الآن ما